بشوف صورته مفيش على بالي غير سيرته، بحس بنفسه وبصوته كأنه معايا وما سميش. أنا من وقت للتاني بحس بإيده لمسان، هتفضل ضمته وحضني لحد ما موت معايا تعيش. في كل مكان بشوف صورة مفيش على بالي غير سيرته، بحس بنفسه وبصوته كأنه معايا. حاسس بيه.